السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من صار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها السادة، والله أسأل أن يجمعنا بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة على سرر المتقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وهذا المجلس هو الثامن والأربعون ولا الخمسون؟ الثامن والأربعون بعد المئة الأولى في شرحنا لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. هذا المجلس هو الثامن والأربعون بعد المئة الأولى في شرحنا لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، ونحن يا سادة بصدد باب الوصية بالنساء، باب الوصية بالنساء. فالمرأة يا سادة لها مكانة عظيمة في الإسلام، وقد بينت آنفا أن هناك سورة في القرآن من السبع الطوال اسمها سورة النساء، أي نعم، وهذه السورة 176 آية، وهي جزء شوية، وهناك سورة اسمها النساء الصغرى التي تسمى بسورة الطلاق، النساء القصرى التي تسمى بسورة الطلاق، سورة النساء القصرى التي تسمى بسورة الطلاق. وكذلك أفرد الله تعالى في القرآن سورة باسم امرأة ألا وهي مريم عليها السلام. وقد بينت لنفسي ولكم قبل ذلك أن الذي رب السفيانين أمه، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، والذي رب الإمام الشافعي أمه، والذي رب الإمام البخاري أمه، والذي رب محمد الفاتح أمه. فالمرأة مصنع الرجال، المرأة مصنع الرجال. وتعالوا بنا لنبدأ في الأحاديث، فهذا حديث رواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث إياس بن عبد الله ابن ذباب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: زئرن النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. يا إخواني، إياس بن عبد الله بن أبي ذباب صحابي جليل، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وآمن به ومات على الإسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تضربوا إماء الله. نحن نقول هؤلاء عباد الله، صح؟ وإذا كان هناك نسوة نقول هؤلاء إماء الله، يبقى إماء جمع إيه؟ أمة، وعباد جمع إيه؟ جمع عبد، فنقول عباد الله ونقول إماء الله. فهنا في الحديث: لا تضربوا إماء الله، لا أداة نهي وجزم، لا أداة نهي وجزم، لا تضربوا إماء الله، يعني يا أيها الزوج لا تضرب زوجتك، لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر هذا هو الفاروق، ملقب بالفاروق لأن الله تعالى فرق به بين الحق والباطل. عمر هذا هو ثاني الخلفاء الراشدين، عمر هذا مبشر بالجنة، عمر هذا أقواهم في دين الله، عمر هذا هو التلميذ رقم 40 في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، عمر رضي الله عنه مبشر بالجنة وهو يدب فوق الأرض رضي الله تعالى عنه. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كان نبي بعدي لكان عمر، لو كان نبي بعدي لكان عمر، ولو تفيد امتناع وقوع الجواب لامتناع وجود الشرط، لو كان نبي بعدي لكان عمر رضي الله تعالى عنه. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول، يبقى الرسول قال إيه؟ قال: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن، يعني اجترأنا، ذئرنا يعني النسوان اجترأوا على الأزواج بسبب أنك نهيت عن ضربهن، ذئرن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن. وهذا يدل على استسلام الصحابة لأوامر الله عز وجل وأوامر رسوله أمرا كان أو نهيا. فلما قال: لا تضربوا إماء الله، خلاص امتنع. أين؟ فالنتيجة كانت إيه؟ ذئرنا النساء أي اجترأنا على الأزواج، صاروا ردهم، صاروا كذا. فجاء عمر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وطلب منه أن يرخص في ضربهن، فأطاف بآل فلما فرخص النبي صلى الله عليه وسلم بضربهن، النبي عليه رخص بإيه؟ بضربهن. فأطاف بآل رسول الله نساء كثير يشكون أزواجهن. بآل رسول الله أي بزوجات رسول الله أمهات المؤمنين. طب إيه اللي نتعلمه من كده؟ إن زوجات النبي من آل الرسول، فآل الرسول آل علي، آل عقيل، آل جعفر، خدت إزاي؟ وزوجات النبي بارك الله فيك وإمائه من آل الرسول، حتى أن العلماء قالوا: وأتباع النبي اتباعا حقيقيا من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، يعني لما رخص الضرب اشتد، فالعملية زادت عن حدها، العملية ايه؟ زادت عن حدها. اي نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس أولئك بخياركم، اللي نسوانهم اجوا اشتكوا منهم ليسوا بخياركم، يعني الرجالة بتاعتهم مش من الأخيار، حتى في فعلهم هذا، في فعلهم هذا. فرجعوا إلى ما كان عليه الوضع قبل ذلك، أي رأفوا بالنساء. قلت: فالضرب جائز ولكن بشروط. الشرط الأول: لا بد أن يكون لحاجة، مش على العمال والبطال، يبقى الشرط الأول أن يكون لإيه؟ الشرط الثاني: أن يكون بعض الوعظ، أعظها مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية، وبين لها فضائل السمع والطاعة، أي حتى أرغبها. ورقم ثلاثة: بعد الهجر في المضجع. يبقى واحد يكون الضرب الحاجة، اثنين بعد الوعظ، ثلاثة بعد الهجر، أربعة الضرب غير مبرح، ضرب غير إيه؟ خمسة لا يكون في الوجه، لا تضرب زوجتك ولا ابنك ولا أي حد في الوجه. أيوة. ستة: أن يكون الضرب تأديبا لا ضرارا، أن يكون الضرب إيه؟ لا مش واحد يفكر في حلقة ملاكمة عطيها بنية يفلها عينه، او يكسر يمسك دراعه وملو دراعه خط يكسره، او يضربها ضرب يسيل دمه، لا، خط ان يكون الضرب غير مبرح، وان يكون الضرب تأديبا لا ضرارة، يعني انني قرفان منك، انا زعلان منك، فممكن تجيب السواك اهو تقوم ضربها كده على كتفه، خط يبقى انت قرفان، يبقى المقصود ان هذا تأديب، مش واحد يجيب خرزانة، خرزانة ايه؟ خط ازاي؟ اي نعم، قوم ضربها، هذا لا ينبغي. طيب، بارك الله فيك. وهناك بعض الناس يضرب زوجته بايد الفاس، أي والله بإيد الفاس خدتوا إزاي؟ فنسأل الله العفو والعافية من ذلك يا رب. طيب يبقى إذن يا سادة إحنا بينا إن الضرب جائز لكن رقم واحد يكون لحاجة، رقم اثنين يكون بعد الوعظ، رقم ثلاثة يكون بعد الهجر في المضجع، رقم أربعة يكون في غير مبرح، خمسة لا يكون في الوجه، ستة يكون تأديبا، سبعة لا يكون ضرارا، لا يكون ايه ضرارا. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم هناك دروس مستفادة. ما هذه الدروس المستفادة؟ الرجل راع في بيته فينبغي أن يسير بأهله سيرا هنيئا ويهذبهم ويربيهم بالحكمة والموعظة الحسنة. يعني زوجتك سويت الغسيل في الغسالة بتاع الأسرة، تقول له ايه؟ جزاكم الله خيرا، الله يعطيك العافية. اي نعم، ونشرت الغسيل، الله يعطيك العافية، جزاك الله خيرا. فترى ازاي؟ ايوة. سوت الغداء، جزاك الله خيرا، الله يعطيك العافية. وهكذا كلما فعلت شيئا شكرناها على ما وفقت اليه من شرف خدمة الزوج، هذا مهم جدا. اي نعم. وفي نفس الوقت اذا اساءت نبين لها انها اساءت، يعني وليس المقصود من ذلك الانتقاد، لكن المقصود من ذلك ان نقوم اعوجاجها حتى تترك العوج وتسير على الاستقامة، ونتخير الوقت المناسب، نتخير الوقت المناسب، لان المقصود ان تتقبل النصيحة، ان تتقبل ايه؟ النصيحة. طيب بارك الله فيك. مثلا زوجتك دخلت عليها لقيتها بتصلي قيام الليل، او قمت انت حتى تذهب الكنيف دورت المية وجدت زوجتك متلبسة بقيام الليل، تقوم متوضي وجاي مصلي، ولما تخلص تقول لها ذكرتينا بالله، ربنا يحصرك مع امنا خديجة بنت خويلد، ربنا يحصرك مع امنا عائشة، امنا ميمونة، امنا حفصة، امنا سودة، امنا صفية، امنا هند، الى غير ذلك، فتثني عليها. تركت الطهي او تركت الذي في يدها واتت لتصلي الظهر، لتصلي العصر، فتثني عليها في ذلك، لان الله تعالى قال في كتابه ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا ايه موقوتا. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى عليه عليه وسلم سئل اي الاعمال احب الى الله، اي الاعمال احب الى الله، اي الاعمال احب الى الله، قال الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها. تخيل السلف حتى عصير. السلف وانت قاعد، السلف رضوان الله تعالى عليهم كان الواحد يرفع الفاس كده او المطرقة حداد الله اكبر يقوم رميها من وراه، ما يرميهاش من قدامه، لان كأن ده وقت يعني الله اكبر انتهى. خطرنا انت ازاي؟ وكثير منا لا يذهب الا عند الاقامة، الا عند ايه؟ وانا قلت لنفسي ولكم قبل ذلك ان دي اسمها ايه؟ مروح. لو غلقنا المروحة هل تقف مرة واحدة؟ لا. فانا الوقت في مكتب المحاماة او في عيادتي او في صيدليتي او في دكان الخضار والفاكهه او دكان سوبر ماركت او ما شاكل ذلك، الدنيا دي اسمها دنيا ولا لا؟ يبقى مروحة الدنيا شغالة في قلبي. خدت بالك؟ فلو اني رحت بكير الله اكبر قمت رايح، يبقى المروحة اتقفلت ولا لا؟ اتقفلت، لكن لسه ايه؟ عم ادخل دورة المية واتوضى وصلي ركعتين تبقى وقفت خالص ولا لا؟ لكن انا ساعة ما يقيموا الصلاة اقوم رايح على طول ادخل ايه في الصلاة في الفرض، الركعة الاولى حساب فلان والتانية حساب علان والتالتة مش عارف ايه والرابعة مش عارف ايه، ايوه خلت الصلاة ومش نفعة. صحيح ولا لا؟ لا علاقة لها بقوله تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ليه؟ لان المروحة ما وقفتش الا وانت بتسلم. احنا نريد ان تقف المروحة قبل ان تكبر تكبيرة الاحرام في صلاة الفريضة. فيكون فانت تثني على زوجتك ان وجدتها متلبسة بصلاة الضحى اللي هي صلاة ايه؟ الأوابين، والأوابين جمع إيه؟ وأواب يعني إيه؟ رجاع إلى الله، نعم العبد إنه إيه؟ أواب، أي رجاع إلى الله. أيوة، هي من أهل صلاة الضحى، من أهل قيام الليل، من أهل السنن الراتبة القبلية والبعدية، من أهل أذكار الصلوات، من أهل أذكار الصباح، من أهل أذكار المساء، من أهل الورد القرآني. يثنى عليها وتمدح أم لا تمدح؟ تمدح ويثنى عليها. وكذلك في الأمور الحسية من فطور أو غداء أو عشاء أو غسيل أو نشر أو مكوى أو تركيب زرار أو حسن هندام في دولاب أو ما شاكل ذلك. هل فهمنا؟ أما عدم المؤاخذة تبقى زي البجم، تعمل الفطار الغداء العشاء تغسل وانتم ما إلك لازمة خالص، لا تقول جزاك الله خير ولا الله يعطيك العافية ولا ما شاء الله على الرتابة دي، ايه الجمال ده؟ خدت بالك ازاي؟ حاجة تدخل البيت ترحس بلسانك البيت من ايه؟ من نظافتها. اما انك انت بقى يبقى زي البجم كده خلاص، الله المستعان، تدخل تلاقي الطفل اول ما تيجي تشيله تلقى خيرات في الطفل في البمبس، وانت تستاهل. خدت بالك انت ازاي؟ وتلقى ايه؟ المخدة مرمية هنا والكرسي مقلوب كده، خدت مكان ما ينفعش تقعد فيه ولا تنام فيه. ان شاء الله يكون بالسيراميك بالإيشاني بالحجر الفرعوني بالرخام، البيت لو طينة ونضيف يبقى عسل، ولو هو رخام إيطالي وغير نضيف لا تعرف تنام فيه ولا تقرأ فيه ولا تتعبد فيه ولا غير ذلك. صحيح ولا لا؟ أيوة. فإذا أنت قل لمن أحسنت أنت إيه؟ أحسنت، ولمن أسأت أنت أسأت، يبقى فيه ثواب وعقاب. أين؟ ثم لا بأس أن تأتي بشيء من الهدايا. يا عم هدايا إحنا لين نأكل؟ يا أخي هات بكيت لبان بجنيه، بكيت لبان بجنيه، وقول لزوجتك يا أم فلان أنا جايب لك ده، هتفرح جدا إن أنت على إن هي على بالك وأنت جايب. وربنا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لما تكون أنت راجل ربنا موسع عليك وشغال في بكيت اللبان على طول تبقى أنت بخيل. أين أنت من جلابية في البيت جديدة، شبشب جديد، خاتم جديد، خدت زي سلسلة جديدة، خدت بالك؟ ربنا موسع عليك. ها، والزوجة مطواعة غير حنانة ولا أنانة ولا شكاية، خدت بالك؟ أما وأنها طيبة فنطيب أيامها بالقول الحسن وبالفعل الطيب، لأن الله تعالى قال وقولوا للناس حسنا أيها السادة. ثم ماذا؟ وجواز مراجعة العالم في فتواه لمعرفة عواقبها ومآلها. الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تضربوا إيه؟ إماء الله، نهى. فالجماعة ذئرنا أي اجترأنا على الأزواج، فسيدنا عمر أم راجع سيدنا النبي قد قال له والله جماعة اجترأوا ولهم أحوال مش طيبة، فرخص في الضرب لأننا لا نستطيع أن نفعل شيء إلا إذا قلت عنه. أيوة، فممكن تراجع العالم في فتواه إذا احتاج الأمر إلى ذلك. إذا احتاج الأمر إيه؟ إلى ذلك. أقول لك كيف مثلا، الراجل لو عقد على بنت تبقى زوجته ولا لا؟ تبقى زوجته، لكن يستمتع بها ويضربوها؟ لا. فأنت قمت قايل إيه؟ إن الرجل إذا عقد على فتاة فهي زوجته، فساعة ما سمعوا الكلمة دي قام اشتغل بقى إيه؟ قبلات وأحضان. اجلس ذكر الله خير، قبلات وأحضان، وبعض القبلات والأحضان حصلت حاجات تانية حتى كأنها زوجته في داره. ها؟ أيوة. فراجعك الناس في فتواك، فقلت أيها السادة لا يخلو الزوج بزوجته ما لم يبني بها، يبقى أنت غيرت، لأن نتج عن الفتوى الأولى وهي سليمة نتج عنها مخاطر. طب افرض صاحبنا مات قبل ما يبني، هيقولوا البت دي زنت. يا عم ما زنتش، ده كان الراجل اللي عاقد عليه، ما أبدا، ما فيش فايدة. طب افرض ما حصلش نصيب واختلفوا، ما الناس مخها تعبان، بيختلفوا على مول السرير، على ثلاجة، على بوتاجاز، دي يدل على سخافة العقول، يعني سخافة العقول، على ثلاجة، على بوتاجاز، على غسالة، على سجاد، على مكيت، على ستاير، على كلام من كلام يهدي، يختلفوا المطلعين. طلاه يا حامل، من اين حملت؟ نفاهم فيهم لا يمكن يفهم، دي المره مش كويسه، صحيح ولا لا؟ فراجعه الناس فغير الفتوى. وهذا على سبيل المثال كما الرسول قال لا تضربوا إماء الله. فريع الخطاب قالوا انهم زئرنا اجترأنا فبين بقى عليه الصلاة والسلام. طيب ثم جواز الشكوى للأمير او العالم اذا لحق ضرر بالشاكي من غيره بسبب فتواه او وقوع ظلم عليه من غيره. اي نعم. يعني مثلا انت قلت ايه ان زوجة الابن لا يجب عليها ان تخدم حماتها, ده صحيح ولا لا؟ صحيح. اي نعم. فاتفرعنت البيت خدت معنى ده ازاي, فعاود الناس الى المفتي فقالوا, فالمفتي يقول ايه مش هيغير بقى الحكم الشرعي, يقول ايه يا بنتي انت ليك حمل النهاردة غدا تكوني انت الايه الحمل, واللي قدم السبت مش هيلاقي الحد هيلاقي الاسبوع كله, اللي قدم السبت مش هيلاقي الحد هيلاقي الاسبوع كله. وكما تدينه تدان. اين وكما تحبين ان تعاملي عاملي غيرك, فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب. يا مولانا انت غيرت غير ما شر حاجه, وانما توازن الكلام. فهمت كيف؟ اين. طيب ثم ماذا؟ انت قلت يجوز ان يبول المرء قائما, فان النبي صلى الله عليه وسلم بال بين صباطة قوم قائمة, فالموضوع انتشر يا جماعة فرجع المفتي, المفتي قال ان الاصل في قضاء الحاجة ان تبول قاعدة, والبول قائما لا يكون الا باداب. ايه عم؟ الواحد لا يمسك ذكره بيمينه. طب اثنين, اي لا يستقبل القبلة عند الغائط او البول. طب ثلاثة, قال لا يطلع احد على عورة. طب اربعة, قال ان يأمن رذاذ البول حتى لا يرتد على بدنه ولا على ثوبه. ولا على ايه؟ ولا على ثوبه. ايوة. فان توفرت هذه الاداب فله ان يبول قائما ان كان هناك حاجة. هل فهمتم شيئا؟ ايوة. يبقى هذه مراجعة المفتي, وهذا كلام المفتي قبل وبعد. قبل ايه؟ وبعد. وكذلك ايضا مثلا رجل تزوج امرأة, حق سيد تزوج امرأة, فخلتك صبحية ولا هنوات ايه قالت انا ايه رضعت الواد ده والبت دي الاثنين, رضعتهم كم عام يا حق؟ قالت رضع واحد. فاجوا يستفت نقول لا بأس انت زوجها وهي زوجتك. ايوه. لكن اذا بده يخطبه لسه نقول له لا. طب نقول له لا ليه؟ لأن هناك من أهل العلم من قال أن مصة واحدة تحرم, وبعض قال مصتين. طب الراجح إيه؟ خمسة. الراجح إيه؟ فإذا كان لسه يخطب نقول له لا, فمن اتقى الشبهات فقد استبرى إيه؟ لدينه وعرضه. ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه, ألا وإن لكل ملك حمى, ألا وإن حمى الله محارمه. أيوة. وإذا كان دخل نقول له لا هي زوجتك. أيوة. صليت على سيدك النبي؟ كذلك المتظلم لا يعد مستغيبا. يا اخوان الغيبة هي ذكرك اخاك بما يكره. قال ارأيت ان كان فيه ما اقول؟ قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته. فلان ده رخم يا اخي, اتق الله. والله يا عم انا ما قلت اللي فيه ده, انت لو انت عملته هتقول مش رخم, هتقول هو الرخامة نفسها. طب هو رخم, انت قلت ان هو رخم تبقى غيبة. الغيبة دي صغيرة ولا كبيرة؟ كبيرة من الكبائر. وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهت اي ظلمت. اي نعم. لا يغتب بعضكم بعضا, اي يحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتم, واتقوا الله ان الله تواب رحيم. طيب ايوة. فالمتظلم لا يعد مستغيبا. يعني انت لو رايح للقاضي وتقول ابويا ازاي؟ ابويا اكل حقي. يعني انت سافرت برا واشتريت فدانيين, ابوك ام واخدهم ام كاتبهم باسم اخوانك, ده ظلم ولا عدل؟ فانت رحت كلمت ابوك قالك روح يا ولد, فرحت للقاضي عرضت عليه الموضوع. فهذه لا تعد, هذه غيبة جائزة. غيبة ايه؟ يبقى الغيبة حرام بالكتاب والسنة واجماع الامة, ولكنها جائزة في ستة مواطن، هذا من المواطن الستة، وقد أفرض الإمام النووي لها بابا سنصل إليه إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله. والإمام الشوكاني إجا بعد النووي، لأنه كان قريب يعني 250 سنة، أفرض لها كتابا سماها رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة، وقد ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري، وابن حجر جاء بعد النووي بكثير برضه. أخذت لك معي زي؟ أيوة. طيب، يبقى الوقت الغيبة حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولكنها جائزة في ستة مواضع، من جملتها أن تقول عند القاضي أنني متظلم من أبي في كذا أو كذا. تمام؟ كذلك لو أحد أتى إليك وقال أنا أريد أن أشارك فلان في شراكة، هو يدفع مليون ويدفع مليون ويفتح مصلح، ما رأيك فيه؟ انت عارف ان الراجل ده كذاب وربوي، تقول له هو كذاب وربوي وهذه غيبة جائزة. اما تقعد على العمال وعلى البطال تقول فلان ربوي وفلان كذا، لا هذا غيبة، هو ربوي او ربوي لكن غيبة. لكن انت جاي واحد يستشيرك ان هو يشاركه، يبقى لابد ان تكون امينا في قولك واجابتك، وهذه تعد غيبة جائزة. هل فهمت شيئا؟ طيب، كذلك واحد متقدم اتجوز بنت واحد، فبسألك ايه رأيك فيه، تقول والله ما رأيته في صلاة الفجر مرة، دي غيبة ولا لا؟ ولكنها حقيقة. خطأ ازاي؟ وما اخرجتها الا لحاجة، اما سألك جاوبته، اما سألك ايه؟ ما اخوانا الواحد لو تقدم لبنته ضابط، ضابط شرطة او ضابط جيش ما بيسألش حد، يا عم ما بصليش، البكرة ربنا يهديه. طب لو تقدم دكتور بشري يقول لك ابصلي، يقول لك ربنا يهديه. خدتوا ازاي؟ كل الشباب كده. خدتوا ازاي؟ اي نعم. لو تقدم واحد معاه كلية تربية من دول او اداب، دي ابن 60 في 80، لازم تسأل عن جده الاولاني. خدتوا ازاي؟ فالعملية عملية فلوس وعملية مكانة اجتماعية، مكانة اجتماعية. طب جالك واد اصول دي ولا شريعة وقانون ولا دراسات اسلامية ولا دار علوم، تسأل عن جد ابوه الاولاني، اللي برضك دخله تعبان، خدته مهدى ازاي؟ الا ما رحم ربي وعصر. لكن ضابط ولا دكتور ولا تاجر ما تسأل، وهذا من جهل الناس الا من رحم ربي، ومن ضعف الايمان، ومن ضعف الايه؟ الايمان. فانا ذكرت لنفسي ولكم ان الوليد بن عبد الملك بن مروان ولي عهد خليفة المسلمين وامير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، تقدم لسعيد المسيب لرباب رفضه، وسعيد المسيب عرض ابنته على احد تلامذته ابي وداع، مش هو اللي طلبه، هو اللي عرضه، ولما عرضه قال له ايه؟ قال له من سيزوجني يا سيدي وانا رجل لا امتلك الا درهمين، من يرضى بي؟ قال له انا ارضى بيك. خدوا انت ازاي؟ ولذلك لما جوزوا اياه وجابها له البيت، خرج صاح بأعلى صوت يا قوم إن سعيد بن المسيب قد زوجني ابنته. قالوا ده مجنون ومخه تعبان، يرفض ولي عهد أمير المؤمنين وهيرضى بك أنت؟ مش ممكن. لكن هو كان ممكن، ده اللي حصل. ليه؟ لأن إذا لم يفهم سعيد فمن سيفهم؟ إذا لم يفهم سعيد المسيب فمن سيفهم؟ هؤلاء زهدوا الدنيا ورغبوا الآخرة، وما كان لهم هم إلا رضاء الله، فيأتمرون بأمره وينتهون بنهيه سبحانه وتعالى. أيها السادة، كذلك أيضا في الحديث رد على الروافض المبتدعة. الروافض يعني الشيعة، الشيعة دي أقسام وأنواع، أقذرهم وأسوأهم الشيعة الرافضة اللي بيقولوا عليها الإمامية، الجعفرية، الإثنى عشرية، كلها مرادفات لشيء واحد، دولا أسوأهم. ابقى بدرجاتك يا عثمان، ابقى درجاتك هناك عند الباب، شبه لا تشغل الناس، صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. أيوة. ثم ماذا؟ فالرافضة المبتدعة هؤلاء أسوأ الناس والعياذ بالله، شر من مشوا على الحصى. طب ايه سبب انهم شر من مشوا على الحصى؟ واحد، أنهم يتهمون عائشة أم المؤمنين بجريمة الزنا بعد تبرئة الله لها في 10 آيات من سورة النور، فبهذا يكون قد كذبوا الله، ومن كذب الله فهو كافر وإن صلى وصام. أي نعم. والعياذ بالله يقولون أن المصحف الذي بين أيديكم ناقص، والذي بين أيدينا 3 أضعاف مصحفكم، ومن اعتقد هذا فهو كافر كفر أكبر وإن صلى وصام وزكى. أي نعم. إلى غير ذلك من الخرافات. لكن الأمرين دول على رأسهم مع مشبة أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله تعالى عليه. ففي الحديث رد على الروافد المبتدعة الذين زعموا أن نساء رسول الله ليس من آل بيته، وهنا في الحديث كما سمعتم لقد أطاف بآل بيت محمد، بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن. يبقى هم من آل بيت رسول الله، يبقى هذا رد على الرافضة المبتدعة الشيعة. أيوة. طيب. وفي الحديث سر من أسرار تعدد زوجاته، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج، احفظ هذا، تزوج 13 امرأة وبنى 11 ومات عنه 2 ومات هو عن 9. أقولها تاني، أن لا ينبغي لأحد أن يقوم من بين يديه لو قد حفظ هذا. 1 تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 امرأة، 2 بنى 11، 3 مات عنه 2 اللي هي خديجة وزينب بنت خزيمة، 4 مات هو عن 9 صلى الله عليه وسلم، ولم يعدد إلا بعد 50 من عمره. اللي يبغى الشهوة يعدد هو شباب ولا يعدد بعد ما شاب؟ بعد هو شباب. ولا عيب أن يعدد الإنسان لأن شهوته قوية، لأنه لا يريد الزنا ولا عمل قوم لوط ولا العادة السرية، وإنما يريد ما أحل الله من النكاح. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج شهوة، إنما عدد لحكم كثيرة نستطيع أن نجملها في 4 حكم. 1 الحكمة التشريعية، إن زينب بنت جحش تزوجت زيد، وزيد كان ابنه بالتبني، فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعول. يبقى تزوج زينب بنت جحش حتى يبطل عادة التبني. والحكمة التعليمية، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يطلعن عليه فيعلمن الأمة ما تعلموه منه وما رأوه، لأن الحديث إما قول أو فعل أو تقرير أو خلق أو خلق. تمام. أي وحكمة اجتماعية، حكمة اجتماعية. أي نعم، حكمة اجتماعية ليمد جسور المودة والمحبة بينه وبين أكبر عدد من القبائل. ها؟ وحكمة سياسية، يعني أم بارك الله فيك، أم زوجة من زوجات النبي وهي جويرية بنت الحارث، أيوة، أصروه وكانت هي جارية. أي نعم. فلما الصحابة أصروه وكانوا عندهم تقريبا حوالي 100 واحد من عليك، فالنبي اعتقها وتزوجها. أصهار النبي أسرى عندنا فأعتقوهم جميعا. قالوا فما رأينا امرأة أيمن على أهلها منها، يعني وجه السعد عليهم، 100 واحد يتعتقوا كده من غير فلوس ومن غير تبادل ولا أي حاجة. حكمة سياسية. فتعدد النبي صلى الله عليه وسلم للزوجات لحكم كثيرة، نستطيع أن نجمل هذه الحكم في حكم 4. 1 حكمة تشريعية، 2 حكمة تعليمية، 3 حكمة اجتماعية، 4 حكمة سياسية. هل فهمنا؟ تمام. ثم ماذا؟ في الحديث سر من أسرار تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم، وهو الناحية التشريعية، حيث كانت نساء واسطة بينه وبين نساء المسلمين في السؤال والجواب. واحدة تيجي وتقول له الوقت اعمل ايه في الحيض لما يخلق، قال لها خذي فرصة وضعي عليها شيئا من المسك وتطهري بها او كما قال صلى الله عليه وسلم. قالت له كيف اتطهر؟ قال سبحان الله. يعني يقول له ايه بقى؟ فاخذتها عائشة من يدها وذهبت في مكان بين الرسول وفهمتها وعلمتها ان المرأة لما تنتهي من الحيض ها وترى القصة البيضاء تقوم تغسل قبولها، وبعد ما تغسل قبولها تغتسل، ولما تغتسل تجيب قطنة وتضع عليها مسك ابيض وتتبع مكان الحيض بالمسك الابيض، فلا يخرج من فرجها رائحة كريهة يزهد زوجها منها، وانما يخرج منها رائحة طيبة فيقبل عليها. طب الرسول قال هي عاوز اكتر من كده، تقول ايه بقى؟ يقول له ايه؟ فقال سبحان الله. فقامت عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها اخذتها من ايه؟ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. من الذي فتح الله على يده مصر؟ عمرو بن العاص. في عهد الخليفة من؟ عمر الخطاب، وهو الخليفة الراشد الكام؟ الثاني. يعني كل اهل مصر في صحيفة مين؟ عمرو بن العاص. ها؟ عمرو بن العاص. وعمرو بن العاص ده بيقول ايه؟ بيقول انا مريت في حياتي بوقت كان ابغض واحد الي على وجه الارض هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والله لو تمكنت من قتله لقتلته، كنت كافر. وكان دينه أبغض دين إلي. ثم المرحلة الثالثة، ما كان أحد أحب إلي من رسول الله يمشي على الأرض، وما كنت أملأ عيني منه هيبة منه، ولو قالوا لي صفه ما استطاع رضي الله عنه. هذا الكلام قاله وهو على فراش الموت، فهو خايف. فأخذوا يذكرونه انت فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا من الخير، والرسول صلى الله عليه وسلم راضي عنك و و و. فالصحابة خايفين، فأنا وانت خايفين ولا لا؟ الواحد فينا لما بيصلي ركعتين بيقعد يعدل في ياقته ساعة يفكر ان هو ابو بكر الصديق ولا ابو الدرداء. خدت لهم انت ازاي؟ والقبول على الله، القبول على الله عز وجل. فأين أنا وأنت من قول الله تعالى خوفا وطمعا بين الخوف والرجاء؟ أين نحن من ذلك يا إخواني؟ ها؟ الصحابة ده أبو بكر يقول ليتني شعرة في صدر رجل المؤمن. تخيل أبو بكر ده أفضل رجل في الأمة بعد رسول الله. وعمر رضي الله تعالى عنه يقول لحذيفة بن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم أنشدك الله هل أنا من المنافقين؟ الرسول قال له، قال له لا ولن أزكي أحدا بعد. لو حد سأل من شجاوه أصلا يبقى سر إزاي بقى؟ فأنت تسأل وده يسأل وده يسأل يبقى مش سر. قال له لا ولن أجيب أحدا بعدك. فتخيل أن عمر خايف يكون من المنافقين وهو مبشر بالجنة، والنبي قال لو كان نبي بعدي لكان عمر. إيه ده؟ أمال إحنا نبقى إيه بقى؟ ها؟ نسأل الله أن يتولانا. ولذلك إياك أن تقطع الدرس، فإن في وجودك في الدرس زيادة للإيمان، وهذا هو مقصد مجيئنا. أي نعم. وغيابك عن الدرس فيه نقص في الإيمان، نقص في الإيمان. نعم. أيها السادة الكرام، وعبد الله بن عمرو ابن عمرو بن العاص، سيدنا عمرو أكبر من سيدنا عبد الله ب13 سنة. تخيل، يعني سيدنا عمرو اتجوز وخلف مجرد ما إيه ما بلغ، فهو أكبر من والده ب13 سنة. وإحنا الشباب عندنا بيتجوزهم 30 35. خدنا إزاي؟ أي نعم. والوقت إحنا رايح صلاة المغرب، الأخ عبد الله والأخ كامل اختلفوا كم سنك يا عبد الله؟ 33. كم سنك يا كم؟ 33. عبد الله ولا 40؟ ما يقلش على 40. خدت بالك؟ فالشباب مساكين. ايه اللي مأخر الشباب في الزواج؟ عدم القدرة. عدم القدرة. شبكة، مهر، شقة، احوال، كل ده مطلوب. والدخل قليل. فنسأل الله ان يرزقهم رزقا واسعا. وان يهيئ لهم الزواج. ويعيننا واياهم على غض البصر. وحفظ الفرج. وييسر الزواج لجميع الشابات المسلمات. ايها السادة. عبد الله بن عمرو ابوه جوز. فابوه عارف احواله بقى مع البنجو ولا الحشيش ولا الكوكين ولا الهروين ولا السجاير ولا السيجار ولا الليالي الحمراء ولا الشمبانيا ولا الويسكي ولا البيرة ولا بيشرب ايه بالظبط. عارف ان هو يصوم النهار ويقوم الليل. ده نظام عبد الله. فقال لك اما روح اطمئن على ابني. فراح البيت فلقى امراته. قال لها ايه الاخبار؟ قالت له نعم الرجل هو يصوم النهار ويقوم الليل. يعني مفيش اي حاجة. نعم الرجل هو يصوم النهار. شوف يا اخي الادب. يعني شوف الشكوى عاملة ازاي. حتى شوف الشكوى عاملة ازاي. يعني في ظاهر الكلام ان هو ثناء. لكن هي شكوى. يصوم النهار ويقوم الليل. فسيدنا عمرو راح شكاها للنبي. النبي ابعته. قال له انت يعني انت حكايتك ايه او كم خلصة. قال له اصوم كل يوم. قال له لا. صوم 3 ايام في كل شهر. قال له اني اطيق افضل من ذلك. قال له صوم الاثنين والخميس. قال له اني اطيق افضل من ذلك. قال له صوم يوما وافطر يوما. قال له اني اطيق. قال له لا افضل من ذلك. احب الصيام الى الله صيام داود. كان يصوم يوما ويفطر يوما. بقول لما كبرت قل ليتني اخذت بنصيحة رسول الله. خد ازاي؟ الشاهد ان ده كان عبد الله بن عمرو وده عمرو بن العاص. فعرف ترتيب ابنه. فقال لك نرحم على بنت الناس دي. ما نروح نشوف احواله ايه. قد فشكت منه ده يصوم النهار ويقوم الليل. فلقطها على طول. فلما لقطها قال لك الكلام مش هيعمل ايه بقى. اروح للنبي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هينفس. مفيش اخذ وعطى في الموضوع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ايه. اي كلهم خير تأمره. هيؤمرك سيدنا النبي ما عليك الا الامتثال. هكذا كان الاباء. وهكذا كان الابناء. فكيف نحن مع الاباء? وكيف الابناء مع الاباء? وكيف الاباء مع الابناء? الجواب بل الانسان على نفسه بصير. ايها السادة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع. الدنيا فانية ولا باقية? اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. يا سادة الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له وهي والله عرض حاضر يأكل منها البار والفاجر اما الاخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا فإن كل أم يتبعها ولدها. هل سمعنا يا سادة؟ فإذا اهتممت بدنياك أضررت بآخرتك وإذا اهتممت بآخرتك أضررت بدنياك فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا ابناء الدنيا. وتعامل مع الدنيا تعامل دورة المية. انت بتدخل دورة المية تتفسح تشم هوا تشرب 2 فنجان قهوة تدخل للضرورة. فاذا انتهت الضرورة بتعمل ايه? فتعامل مع الدنيا بالضرورة. الحج ضرورة. زي ركن من اركان الاسلام. العمرة. صلة الرحم. عاوز اشتغل عشان اجيب فلوس اصل اختي اخويا عمتي عمي خالتي خالي. عاوز اشتغل عشان اطعم زوجتي وعيالي واطعم نفسي واكسيهم. فتعامل مع الدنيا تعامل الضرورة ولا تتوغل فيها فتخطفك خطفة وتلتهمك التهامة. والدنيا ملعونة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما ولاه وعالما أو متعلما. الدنيا متاع لكنها متاع زائل، وخير متاعها المرأة الصالحة. المرأة الصالحة أخواني إذا نظرت إليها إيه؟ صرت. وإن أمرتها إيه؟ وإن أقسمت عليها إيه؟ برت. وإن غبت عنها حفظتك إيه؟ في عرضك ومالك، في عرضك ومالك. أي نعم. لكن الثانية بقى إذا نظرت إليها الأمد بوجهها كده هو بدها قطع بوجه، صحيح ولا لا؟ وإذا أمرتها خدت إزاي؟ قلت لها أعمل كاسة شاي، قالت يا أخويا تعمل لي كاستين، واحدة إلك واحدة إلي، خدت إزاي؟ وإذا أمرتها عصت. وإن أقسمت عليها لا تعرف قيمة القسم ولا تبرك، وإن غبت عنها مالك تسرف فيه، تسرف فيه، وتكون خراجة ولاجة، خراجة ولاجة، ليست قارة في دارها. والله تعالى قال وقرنا في بيوتكم. أي نعم. أما المرأة الصالحة إذا نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن أقسمت عليها برتك، وإن غبت عنها حفظتك في عرضك ومالك. والمرأة الصالحة هي التي تؤدي حقوق الخالق والمخلوق، حقوق الخالق. وأعظم حقوق الخالق هو توحيد الله، وأعظم حقوق الرسول هو الاتباع في الباطن والظاهر، وأعظم حقوق الصحابة حبهم والإيمان بهم والاقتداء، وأعظم حقوق الوالدين تحمل إيذائهم، ونعرف أن حقهم لا يتوقف عند الإحسان إليهم بل يتعدى تحمل إيذائهم. وحق الزوج مقدم على حق الوالدين. أي نعم. لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد إيه؟ أن تسجد لزوجها. أيها السادة، يجوز التمتع بطيبات الدنيا التي أحلها الله لعباده دون صرف أو مخيلة، دون كبر، والترغيب في اختيار المرأة الصالحة لأنها من أركان السعادة، ركن من أركان السعادة، وعون للزوج على طاعة ربه. وخير متاع الدنيا ما كان في طاعة الله أو أعان عليها، لأن كل متاع إلى زوال إلا ما كان في طاعة، فإنه إلى بقاء ودوام عند من لم يضيع أجر من أحسن عملا. وفي هذا القدر كفاية. حتى أسعد بلقاء حضراتكم في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله، فنبدأ دراستنا باب حق الزوج على المرأة، باب حق الزوج على المرأة، وهو الباب رقم 35.